إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضمر البطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. ماذا تقول؟ أتوسل إليها؟ نعم، وتقبل يديها وموطئ قدميها حتى تعفو عنك. كيف تجرؤ على هذا أيها المصري؟ اتركه يا لص الماشية بالأمس، تكلم يا هذا. وماذا أيضا؟ افعل أي شيء يؤكد لها ندمك على ما فعلت، وعاهدها أن تطلق سراحها وتعوضها وزوجها عما أصابها. هذا محال أيها المصري المخادع، كيف يطلق سراح غنيمتي؟ أيها الكبش الغشوم، ما قيمة الغنيمة إن لم تنفع من غنمها؟ أحضروها. كلا، بل تذهب إليها ماشيا مستغفرا. لقد تجاوزت يا مصري، تريد لسيدي أن يذهب ماشيا إلى إحدى سباياه؟ بل يذهب زاحفا إلى حيث الشفاء إن كان يريد الشفاء. وإن فعلت وذهبت زاحفا ولم تشفني مما أصابني، ماذا يكون عقابها وعقابك؟ ما ترى؟ القتل. القتل لك ولكل من يعرفك وتعرفه حتى ولو لم يكن من أهلك، وقتلها هي جوعا وعطشا. وقتل زوجها القادم في بعض رجاله من أرض كنعان. زوجها قادم؟ خذوني إليها وأرسلوا من يقبض علي، فإن استطاعت شفائي أكرموه، وإلا فاقتلوه قبل أن يدخل أبواب القصر. اللهم رب السماوات والأرض، لك أصلي وأدعو أن تفك أسري وأسر تلك الفتاة الطيبة الطاهرة، وأن تجمعني بزوجي إبراهيم رسولك وخليلك. زيديني مما تعلمين عن رسالته يا سارة. يا أختاه، إنه يقول إن الهداية بمشيئة الخالق، وإن الطعام والماء نعمة من الرازق، وإن الشفاء قدرة للذي قدر المرض والشفاء. مولاي ملك ملوك الدنيا. قعيد وأشل، وتحكم أرض النيل المتدفق في عنفوان يسابق الزمان. اذهبي إلى غرفتك يا مصرية. انتظري انتظري، أنت الأسيرة المصرية. الأميرة المصرية. ما أجمل الفريز. وما أعجز الوحش. تأدبي مع سيدك. ارفعي يدك عنها. أمرك يا لقد نسيت ما أصاب مولاي. اتركوني معها وحدي، اتركوني معها وحدي. أتوسل إليك أن تعيدي إلى يدي قوتها وحركتها. شيء ليس باستطاعتي. ماذا؟ فباستطاعة من؟ الله الذي قدر المرض وبيده الشفاء. اسألي ربك أن يشفيني، ولك ما تريدين. لا أريد إلا إطلاق سراحي. لك هذا وأكثر. وتطلق سراح الأميرة المصرية. لا شأن لك بها. هذا شرط. موافق، وإن لم أشفى سأرسلها إلى الهيكل، وأنت تعلمين ماذا يحدث في الهيكل. اللهم استرني ولا تفضحني، واعف عمن ظلمني يا رب إبراهيم، يا من أرسلته بالحق. ابشري وبشريها. هل سيطلق سراحها؟ نعم، ويطلق سراحك وسراح كل الأسرى، ويحطم أغلال العبودية والذل لغير الله الواحد. فكيف علمت؟ صعدي ذلك الدرج وأطلي من قوة الحذر وانظري، ولا تستبد بك الفرحة فتصرخي، ثم انزلي واذهبي إليها بالبشرى. مولاي، أقصد نبي الله، وهذا أبي. أبي أبي ألقني يا أبي، ألقني. لو أمرتك أن تصرخي ما صرخت هكذا. لا لوم عليك يا ابنتي. ماذا تفعلين في مرصد الحصن يا عنزة إلياء؟ انزلي. انزل انزل أنت واتركها. يدي يدي يدي، ذراعي أيها الوحش، ستكسر ذراعي. عفوا عفوا سيدي، إني أحاول أن أمنعك من السقوط، فاسكت أو تسقط. ها ما قولك؟ لا لا لا تلقني في الوادي. سأسكت سأسكت. إنه أبي جاء ليقتل. لا لا لا تلقني في الوادي. سأسكت سأسكت. إنه أبي جاء ليخلصني. ادخلي حظيرة ولا تخرجي. خذها إلى أبيها ليراها وتراه، ويحتويها بين يديه لحظة، يذهب عنها ما أصابها بينكم من ذعر وخوف. هل تمانع في هذا؟ كلا كلا، لكني أخشى أن تهرب. لن أهرب، افتح الباب. لن أهرب، أحلف لك. بمن؟ برب إبراهيم. رب من؟ نبي أرسله الله ليدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. نبي أرسله الله؟ هل سمعتم عنه يا كباش الحاشية؟ نعم سمعنا يا مولاي، وقابلته في هيكل سين، ونصحته أن يرجع عما يزعم، فلم يستمع إليه. وسمعت منه ما لو سمعه الملك لأمر بقتله. لقد وعدت تلك المرأة إن استجاب ربها لدعائها وأعاد الحركة والقوة إلى يديه ألا أخذها، وقد استجاب ربها لدعائها. لقد وعدتها هي، فوف بوعدك. أما زوجها فإن تركته ستنتشر مزاعمه في تلك الأرض مصر. ومصر أقرب إلى دعوة ذلك الرجل من كل بقاع الأرض. ماذا تقصد يا كاهن القصر أنيس الرعاة؟ فليأمر سيدي بإعادة تلك الأسيرة إلى السجن حتى أصارحكم بما علمته من دعوة ذلك الرجل. خذوها إلى غرفتها وأكرموها حتى أنظر في أمرها. لقد وعدتني أن تطلق سراحي. نعم نعم، سأطلق سراحك وأردك إلى أرضك في موكب مهيب. أيها الخدم، هذه المرأة هي ضيفتنا منذ الليلة. أخبرني أيها الكاهن، ماذا تعلم عن ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أبي، كيف أنت؟ هل أصابك شيء؟ هل آذاك أحد؟ كيف أمي؟ أين هي؟ لماذا لم تأتي معك؟ خذني إليها يا أبي، هيا هيا. الفرحة أنستك السلام على نبي الله وأصحابه. عفوا يا نبي الله. يقول إبراهيم: لا لوم عليك يا ابنتي، بعض الفرح يذهل العقل، ولا أجمل من فرحة اللقاء بعد يأس، ولا أغلى عند المرء من فلذة كبده وعرضه. كيف أنت ومولاتك سارة يا ابنتي؟ بخير، لم يمسسنا سوء، كانت عناية الله من حولنا. الحمد لله. الدمشقي، كيف حالك يا إلي؟ منذ اختطافك وأنا لم أنم ولم أشرب ولم... يقول إبراهيم: انتظروا يا أصحابي حتى أدخل على ذلك الملك ثم أرجع. إذن لنا بالدخول معك يا نبي الله. الفرعون الأعظم يرحب بك وبمن معك، تفضلوا. يا نبي الله، ابدأ حديثك معه عن قدرة الله في خلق الأنعام والدواب والماشية، وما فهذا أقرب إلى نفس ذلك الراعي الجلف. يقول إبراهيم: بذلك أمرت يا صاحبنا المصري أن أخاطب كل امرئ بقدر ما يفهم. وكذلك أجد فيما لدي من صحف إدريس أو أزوريس. يقول إبراهيم: ما يدريك أن نبي الله إدريس هو ذاته أزوريس. هذا شيء توارثناه عبر الأجيال المتعددة. والعجيب يا نبي الله أن طقوسهم وترانيمهم التي أسمعها في حفلات السمر أو الأعياد أو حفلات الزواج تكاد تدعو كلها إلى الله الواحد والخوف من عقابه والأمل في ثوابه. يقول إبراهيم: ذلك هو لب الرسالة والدعوة. فانشرها يا نبي الله بينهم، لكن في حذر ورفق، فإني مصري وأعرف طبيعة المصري، يستنكف أن ينصحه أحد، ونادرا ما ينزل على نصيحة أحد إلا الكهان. فلماذا لا ينصحه الكهان بالغضب لبلاده وطرد أولئك الرعاة؟ احذر، فالعيون والأسماع من حولنا. يقول إبراهيم: إن شعبا بلغ من العلم والتحضر ما أرى شواهده وعلاماته من حولي منذ نزلت هذه الأرض، ثم جهل أو تجاهل الخالق الأوحد الرب الفرد دون تجسيد أو تشبيه. شعب عجيب، ولا عجب أن يسخر الله عليهم أذل خلقه وأشدهم جهلا وبطشا. يا أبت فليبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابن الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتك الناس طوافا وقياما وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله.